بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 33. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه. فباب هنا على الإضافة، باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى، وقول معطوف على زيادة، وقول الله تعالى أو باب، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. يقول: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال الإمام البخاري: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام، وهو الدستوائي، وفي نفس الطبقة هشام بن حسان ولكن لم يروي هذا الحديث. قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، وضع حبة قمح. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وصحف هذا الحديث أبو بسطام شعبة بن الحجاج، فقال: وزن ذرة من الخير، من خير. فلما وجد البرة والشعيرة فقال هنا ذرة، ولكن هذا تصحيح يعني، ولكن صحيح أن وزن ذرة يعني من خير. قال أبو عبد الله يعني البخاري قال: أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إيمان، بدأ مكان من خير، وزن ذرة من إيمان مكان من خير. هذا يدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، وأن من الناس من الإيمان في قلبه وزن ذرة، ومنهم من الإيمان في قلبه وزن برة حبة قمح، ومنهم من الإيمان في قلبه وزن شعيرة. وأفادت يعني هذا التعليق يعني أمرين: الأمر الأول أن قتادة هنا صرح بالسماع من أنس، لأن في الحديث المسند قال حدثنا قتادة عن أنس، قتادة مدلس ولم يصرح بالسماع، فأفاد هذا الحديث التصريح بسماع قتادة لأنس. والأمر الثاني مقصود الترجمة باب زيادة الإيمان، ففي حديث يعني هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس يعني قال من خير، وهنا قال من إيمان، فكان فيه مقصود الترجمة. قول باب زيادة الإيمان ونقصانه ونقصانه تقدم له قبل 16 بابا باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وأورد في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره، بمعنى حديث أنس الذي أورده هنا، فتعقب عليه بأنه تكرار، وأجيب عنه بأن الحديث لما كانت زيادة ونقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق، يعني تصديق القلب يزداد وينقص، يزداد بخاصة الأدلة، وذلك معرفة علامات النبوة ودلائل التوحيد، توحيد الربوبية وغير ذلك، يعني مما يزداد به الإيمان. فليس العالم كالجاهل، كلما ازداد الإنسان علما يزداد إيمانا ويقينا. أيضا الإيمان يزداد بحسب الأعمال، الذي يقوم الليل ويصوم النهار و يغض بصره لله عز وجل، لا شك أنه يكون أكثر إيمانا ممن ليس كذلك. فالإيمان يتفاضل إما باعتبار التصديق، كما قال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه، من لي بمثل سيرك المدلل تسير ريدا وتجيء في الأول. فباعتبار التصديق وباعتبار الأعمال، تفاضل الناس في الأعمال أيضا يؤدي إلى تفاضلهم في زيادة الإيمان. فكانت الترجمة الأولى باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أنهم يتفاضلون لأنهم يختلفون في الأعمال فيختلفون في قدر الإيمان، وهنا في أصل التصديق باب زيادة الإيمان ونقصانه. وترجم لكل من الاحتمالين، وخص حديث أبي سعيد بالأعمال لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات بخلاف حديث أنس في التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة. قال ابن بطال: التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة، هي أقل شيء أو الهباء الذي في الجو أو صغار النمل أو غير ذلك، والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار برة أو شعيرة. إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان ويجوز عليه زيادة بزيادة العلم والمعينة. انتهى. يقول: وقد تقدم كلام النووي في أول الكتاب بما يشير إلى هذا المعنى، ووقع الاستدلال في هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان بن عيينة قال: أخرجه أبو نعيم في ترجمته من الحلية من طريق عمرو بن عثمان الرقي قال: قيل ابن عيينة: إن قوما يقولون الإيمان كلام، فقال: كان هذا قبل أن تنزل الأحكام، فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم، فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا، ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار. فذكر الأركان إلى أن قال: فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبولهم قال: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. فمن ترك شيئا من ذلك كسلا أو مجونا أدبناه عليه وكان ناقص الإيمان. ومن تركها يعني شيء من الفرائض والأعمال، ومن تركها جاحدا كان كافرا. انتهى ملخصا. يقول: وتبعه أبو عبيد والقاسم السلام في كتاب الإيمان له، فذكر نحوه وزاد أن بعض المخالفين لما ألزم بذلك أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين، إنما الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزء والأعمال جزءان، لأنه فرائض ونوافل. وتعقبه أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن، وقد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام حيث أطلق مفردا دخل فيه الإيمان كما تقدم تقريره. فإن قيل: فلما عاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أول كتاب الإيمان؟ فالجواب أنه أعادهما ليوطئ بهما معنى الكمال المذكور في الآية الثالثة، لأن الاستدلال بهما نص في الزيادة، يعني زيادة الإيمان: ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يقول: وهو يستلزم النقص، أي شيء يستلزم الزيادة فهو يستلزم النقص. فإذا كان الإيمان يزداد بالذكر وتدبر العلم فينقص بالغفلة وبالجهل وبالمعاصي. يقول: وهو يستلزم النقص. وأما الكمال فليس نصا في الزيادة، بل هو مستلزم للنقص فقط، واستلزامه للنقص يستدعي قبوله الزيادة. ومن ثم قال المصنف: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. ولهذه نكتة عدل في التعبير الآية الثالثة عن أسلوب الآيتين، حيث قال أولا: وقول الله، وقال ثانيا: وقال. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية أكملت لكم لا دليل فيها على مراده، لأن الإكمال إنما كان بمعنى إظهار الحج على المخالفين أو بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين، فلا حجة للمصنف فيه. وإن كان بمعنى إكمال فرائض لازم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصا، وأن من مات من الصحابة رضي الله عنهم قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصا، وليس الأمر كذلك، لأن الإيمان لم يزل تاما. ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبو بكر بن عربي بأن النقص أمر نسبي، ولكن منه ما يترتب عليه الذنب ومنه ما لا يترتب، فالأول ما نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمدا، والثاني ما نقصه بغير اختيار كمن لم يعلم أو لم يكلف، فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئنا بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل. وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض، ثم كانوا ناقصوا الدين أو الإيمان لأنهم عملوا بالفرائض التي وجبت عليهم والأعمال التي ألزموا بها، فكانوا كاملي الإيمان من هذه الحيثية. ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى. وهذا نظير قول من يقول إن شرع محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من شرع موسى وعيسى الاشتمالي على الأحكام اشتمالي من الأحكام على ما لم يقع في الكتب التي قبله. ومع هذا فشرع موسى في زمنه كان كاملا وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد، فالأكملية أمر نسبي كما تقدر والله أعلم. هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي يكنى أبا بكر وفي طبقة هشام بن حسان، لكنه لم يروي هذا الحديث. قوله يخرج بضم أوله وبفتح أوله وضم الراء، ويروى بالعكس يخرج، ويؤيده قول في الرواية الأخرى أخرجه، يعني يخرج يعني كأن فيها يخرج بإرادته، ولكن يخرج يعني الملائكة تخرجه. قوله من قال لا إله إلا الله في قلبه فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، لأن المرجئة يعني بعضهم يقول يعني الإيمان هو تصديق القلب لا يشترط إلا النطق بالشهادتين، ويؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فهذا في رد على المرجئة للتصريح بالنطق في دليل على اشتراط النطق بالتوحيد. أو المراد بالقول هنا القول النفسي، فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدقه. وطبعا الأول يعني هو ظاهر القرآن وموافق لعقيدة أهل السنة، فالقول النفسي لا يغني عن نطق اللسان، لابد من نطق اللسان، فالإقرار لابد منه، فلهذا أعده في كل مرة، والتفاوت يحصل في التصديق على الوجه المتقدم. فإن قيل فكيف لم يذكر الرسالة، فالجواب أن المراد المجموع، وصار الجزء الأول علما عليه كما تقول قرأت قوله الله أحد أي السورة كلها. قوله برة بضم الموحدة هي الباء وتجديد الراء المفتوحة وهي القمحة، ومقتضى أن وزن البرة دون وزن الشعيرة، الشعيرة اللي هي حبة الشعير يعني، وتلاها البرة ثم الذرة، فحبة القمحة أقل في الوزن من حبة الشعير، أو هي أكثر في الوزن ثم حبة الشعير يعني أقل وزنا، لأن الذرة هي يعني أنقص الأشياء وزنا. وكذلك هو في بعض البلاد، فإن خيل إن السياق بالواو وهي لا ترتب، فالجواب أن رواية مسلم من هذا الوجه برض ثم وهي للترتيب. قوله ذرة بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وصحفها شعبة، يعني شعبة كان جبل في الحوض، وكان إذا حدث عنه حماد بن زيد كان يقول حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، ومع ذلك يعني وقع في تصحيف هذه الكلمة فيما رواه مسلم من طريق يزيد بن زريع عنه فقال ذرة بالضم وتخفيف الراء، وكأن الحامل له على ذلك كونها من الحبوب، فنسب الشعيرة والبرة. قال مسلم في روايته قال يزيد صحف فيها أبو بسطام يعني شعبة. ومعنى الذرة قيل هي أقل الأشياء الموزونة، وقيل هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر، وقيل هي النملة الصغيرة. ويروى عن ابن عباس أنه قال إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذر، ويقال إن أربع ذرات وزن خردلة. والمصنف في أواخر التوحيد في الجزء 13 من طريق حميد لو حميد طويل عن أنس مرفوعا أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة ثم من كان في قلبه أدنى شيء، وهذا معنى الذرة. قول أبان هو ابن يزيد العطار، وهذا التعليق وصله الحاكم في كتاب الأربعين له من طريق أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبان بن يزيد فذكر الحديث، وفائدة إرادة مصنف له من جهتين، إحداهما تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس، ثانيتهما تعبيره في المتن بقوله من إيمان بدل قوله من خير، فبين أن المراد بالخير هنا الإيمان. فإن خيل على الأول لما لم يكتفي بطريق أبان السلام من التدليس ويسوقها موصولة، فالجواب أن أبان وإن كان مقبولا لكن هشام أتقن منه أضبط، فجمع المصنف بين المصلحتين والله الموفق. وسيأتي الكلام على بقية هذا المتن في كتاب التوحيد حيث ذكر المصنف حديث الشفاعة الطويل من هذا الوجه، ورجال هذا الحديث موصولا ومعلقا كلهم بصريون. حديث رقم 45 قال البخاري رحمه الله حدثنا حسن بن الصباح أنه سمع جعفر ابن عون، طبعا أنه محذوف بالكتابة ولكن تنطق، قال الإمام البخاري حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر ابن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجل من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرأونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. قوله حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون مراده أنه سمع، وجاءت حدثهم بحث أنه في مثل هذا خطا لا نطقا كقال، يعني أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس، ولكن تحذف اختصارا في الكتابة وينطق بها. قوله أن رجلا من اليهود، هذا الرجل كعب الأحبار وهو كان يهودي فأسلم، هو مخضرم تابعي مخضرم أدرك النبوة وأسلم في الدولة العمرية، بيّن ذلك مسدد في مسنده والطبري في تفسيره والطبراني في الأوسط كلهم من طريق رجاء ابن أبي سلمة عن عبادة ابن نسي بفتح النون وفتح المهملة ليسين عن إسحاق بن خرشة عن قبيصة ابن ذؤيب عن كعب المصنف المغازي بطريق الثوري عن قيس المسلم أن ناس من اليهود، وله في التفسير من هذا الوجه رض قالت اليهود يحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جماعة وتكلم كعب على لسانهم. قولوا لاتخذنا أي لعظمنا، يعني هذا اليوم الذي كامل فيه الدين، يقول لعظمنا هذا اليوم وجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين، فالعيد فعل من العود إنما سمي به لأنه يعود في كل عام. قول عمر رضي الله عنه نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، زاد مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون في هذا الحديث ولفظه إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه نزلت فيه، وزاد عن جعفر بن عون والساعة التي نزلت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيل كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال لاتخذناه عيدا، وأجاب عمر بمعرفة الوقت والمكان ولم يقل جعلناه عيدا، والجواب عن هذا أنها نزلت في أخريات نهار عرفة، ويوم العيد إنما يتحقق بأوله، وقد قال الفقهاء إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة، قال وهكذا بعض من تقدم، وعندي أن هذه رواية اكتفي فيها بالإشارة، وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة التي قدمناها قد نصت على المراد ولفظه نزلت يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد، فالجمعة عيد الأسبوع وعرفة عيد أهل الموقف، ولفظ الطبري والطبراني وهما لنا عيدان، وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس أن يهوديا سأله عن ذلك فقال نزلت في يوم عيدين يوم جمعة ويوم عرفة، فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدا ويوم الجمعة، واتخذوا يوم عرفة عيدا لأنه ليلة العيد أو عيد أهل الموقف، وهكذا كما جاء في الحديث الآتي في الصيام شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، يعني إن نقص الشهر مثلا 29 فهو تام بالنسبة للأجر وبالنسبة للتعظيم هذا الشهر، فسمى رمضان عيد لأنه يعقبه العيد. فإن قيل كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب، وجيب من جهة أنها بيّنت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حاجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة، يعني كان قبل وفاة النبوية بثلاثة أشهر تقريبا، حين تمت الشريعة وأركنوها والله أعلم. وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرام، فكمل الدين يعني التشريع بنزول هذه الآية الكريمة، ولكن ليست هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن، ولكن بنزولها تم الشرع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتمت نعمة الله عز وجل على العباد، ولكن نزل بعدها قرآن ولم ينزل حلال ولا حرام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.